السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سألني أخي أبو عمر حفظه الله تبارك وتعالى عن كتاب اللي اسمه متى يشرق نورك أيها المنتظر. لا أعمل هذا دعاية للكتاب، ولكن باب الخبر فقط، يقول لماذا ألف أو ألفت هذا الكتاب. هذا الكتاب أردت أن أبين فيه عقيدة الشيعة الاثني عشرية في المهدي عندهم، الذي يدعون أنه محمد ابن الحسن العسكري، وأنه ولد سنة 52 و200 أو 55 و200 أو 56 و200 أو 57 و200 أو 58 و200 أو 60 و200، لا يدرون متى ولد. وهذا المهدي الذي يؤمن به الشيعة وينتظرون خروجه من سرداب سامراء أو سر مراء، وأنه غاب الغيبة الصغرى ومدتها 70 سنة، ثم بعد ذلك وكان له سفراء، ثم بعد ذلك غاب الغيبة الكبرى وهي مستمرة إلى يومنا هذا، نتكلم عن 1185 سنة تقريبا. أنا ألفت هذا الكتاب لأبين لعامة الشيعة أن ما يذكرونه عن هذا المهدي أنه باطل، وأن الروايات المذكورة فيه متضاربة، يكذب بعضها بعضا، والأمر كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإن الأمر كذلك. وأحببت من خلال هذا المؤلف أن أدعو إخواني الشيعة إلى الصراط المستقيم، إلى أن يعبدوا الله وحده، وأن يتركوا عنهم هذه الترهات وهذه المسائل التي لا تستند إلى دليل، وإنما هي دعاوى كاذبة وأحاديث موضوعة وضعها أناس لا يخافون الله تبارك وتعالى، يتجرؤون على الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المفترون أضلوا الناس وضيعوا أعمارهم وأفسدوا عقائدهم حقيقة. فلذلك فعلت هذا نصحا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه نصيحتي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها مني، وأن يجعلني من الهداة المهتدين، اللهم آمين. ومن يسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.